الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل الكلام. يريد ان يبني على جواز العدم الذي يظهر في هذا الكون حقيقة أن هذا الكون له بداية. إذا استحال القدم ثبت الحدوث، إذا استحال القدم ثبت الحدوث. الموجود الذي سبقه عدم لا يكون قديما، القديم هو ما لا يسبق وجوده عدم، أو لا افتتاح لوجوده، أو لا ابتداء لوجوده، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو واجب الوجود، هو الأول لا افتتاح لوجوده، وهو الآخر لا انتهاء لوجوده. لذلك يريد أن يبين بأن هذا الكون إنما هو حال. وما الذي يبني على حدوث هذا الكون؟ بعد أن يثبت حدوث الكون يبني على الحدوث الثابت أن هذا الكون لا بد له من مصدر. يمهد بإثبات حدوث الكون، ثم بعد ذلك يبني على الحدوث أنه لا بد له من محدثين. هناك عندنا بدهيات تفكير في العقل البشري، في بدهيات وفي مكتسبات. يريد الإنسان لا يعلم شيئا، لكن البدهيات تترعرع معه دون تعليم. يكتسب العقل من المحيط الذي يحيط به عبر الوسائل الإدراكية، عبر الحواس يكتسب المعلومات. هذه معلومات لا دخل لها بالبدهيات، لا يتعلم بدهيات من الناس ولا من البيئة. ولذلك دفع هذا بعض العلماء إلى أن يعرفوا العقل. قالوا العقل هو معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. العاقل هو الذي يدرك وجوب الوجود ويدرك استحالة المستحيل ويدرك جواز الممكن. إذا أدركت الواجبات والجائزات والمستحيلات معنى ذلك أنك عاقل. وبعضهم قال العقل إنما هو المنحة الربانية التي جعلها الله عز وجل في الإنسان، بها يدرك، بها يعرف، بها يتعلم، بها يعلم. ولذلك من البدهيات التي لا نعرف من أين جاءتنا، وإنما هي مركوزة في الفطر وليست خاصة بالمسلمين وليست خاصة بجنسين معينين، وإنما هي عامة في مشارق الأرض ومغاربها، منها أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا من البدهيات. قد تقول هذه فلسفة، أقول لك بتعاملك أنت اليومي تعرف هذا وتبني عليه كثير من المواقف. وأن الضدين لا يجتمعان ويرتفعان، وبهذا يفترق الضد عن النقيض. نقصد بالنقيض كل أمر يقابله أمر آخر ولا ثالث لهما، كل أمر يقابله نقيضه ولا ثالث لهما، كالموت والحياة، كالوجود العدم، كالقدم والحدوث، كالقدم والحدوث إما قديم أو حادث، كالوجود والعدم إما موجود أو معدوم، لا واسطة بين الحدوث والقدم، لأن الحدوث نقيض القدم والقدم نقيض الحدوث. قلنا الحدوث ما كان لوجوده بداية، ما سبق وجوده عدم. أما القدم نطلقه ونريد به، لأن كلمة قديم وقدم هذه تطلق باعتبارات. نقول هذه بلد قديمة، وهذا جبل قديم، وهذا بناء قديم. لكن حينما نطلق القدم في إطار التوحيد ونطلقه على الله تبارك وتعالى نقصد أنه لا افتتاح لوجوده. وعلى هذا النقيضان لا يجتمعان، والحادث قديم والموجود معدوم ما يجتمعان. الوجود والعدم، والحدوث والقدم، هذه من النقائص. لذلك لا ثالث لهذه المتناقضات. أما الأضداد فلها ثالث. نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا موجود ولا معدوم، ما يصح، إما موجود أو معدوم. أما الضد نقول الأضداد لا تجتمع وترتفع. لماذا ترتفع؟ لأنه لها ثالث، كأن تقول أبيض وأسود ضدان وليسا نقيضين. أبيض وأسود من الأضداد، كأن نقول طويل وقصير من الأضداد. الأضداد لا تجتمع، ماذا صح يكون طويل وقصير في آن واحد ولا أبيض وأسود في آن واحد، إما أبيض وإما أسود. هيرتفع الضدان؟ نعم يرتفع الضدان، بمعنى لا أبيض ولا أسود وإنما أحمر، هذا طابلون ثالث. لا طويل ولا قصير وإنما ربع وسط. إذن هذه بديهيات، بديهيات تتعلمها، تتعلمها بفطرة، يعني مغروسة عندنا فطرة. الكل أكبر من الجزء، أبسط يعني، الكل أكبر من الجزء، أو الكل مجموعة أجزائه. هذه البديهيات هي العقل، فيبني على هذه البديهيات التي نحن نصورها بعبارة وهي في الحقيقة هي العقل، نتعامل فيها. يقول هذا أخبار في المستحيل، هذا يقول لك إلا إذا اختلط الأمور، أو إلا إذا قصد بالاستحالة الاستحالة العادية، يعني استحالة عقلية واستحالة عادية. يقول الشيخ وكل ما جاز عليه العدم، كل شيء يجوز عليه العدم يستحيل عليه الجواز. ويقصد بالجواز أن الشيء الذي جاز عليه العدم يعني يقبل العدم وإن لم يكن معلوما فيه في حقيقة وجوده. نحن موجودون لكن يجوز علينا العدم أو لا يجوز علينا العدم؟ يجوز علينا العدم، حيث جاز علينا دل جوازه علينا أننا لسنا بقدماء، أن وجودنا قد سبق بعدم، لأن القديم لم يسبقه العدم ولا يجوز عليه العدم ولا يلحقه العدم. تعريف القديم لا يسبقه ولا يجوز عليه، إذا لم يسبقه معك لا يجوز عليه، وإذا كان لا يجوز عليه يستحيل أن يعتريه، أن يعتريه، لا يعتريه العدم على الإطلاق. ومن هنا الكون حاجة، والله تبارك وتعالى من حيث هذه الصفة نقيض بمعنى قديم. الله تبارك وتعالى قديم، ونحن قد ثبتت لنا صفة الحدوث. كل شيء جاز عليه الفناء عليه قطعا يستحيل قياس، هذا يسمى قياس نصي. طبعا المعرفة تتأثر من خطوات، أنا حينما أصل إلى نتيجة من النتائج إنما أصل إليها عبر مراحل فكرية، عبر خطوات، عبر قضايا أطرحها. كأن أقول العالم كله من عرشه إلى فرشه، العرش والكرسي والقلم واللوح، أقول العالم كله جائز عليه العدم. أقول كل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. ما الذي ينتج؟ ينتج أن العالم من عرشه إلى فرشه استحال عليه القدم. إذا استحال القدم على العالم ثبت حدوثه، فإذا ثبت حدوثه لا بد له من وحده وهو المقصود. قل لي هذا فرح في كتاب الله عز وجل بهذه الصيغة؟ نقول لك فرح في كتاب الله تبارك وتعالى بصيغة أخرى جيء بها لنفي إمكاني التعدد، لنفي إمكاني التعدد الآلهة، جيء بها لإثبات التوحيد، لإثبات التوحيد. وهذا ما يسمى بدليل الاختلاف، بدليل الاختلاف. يقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وترك الله عز وجل العقل البشري يكمل. وهذا اسلوب القرآن في تربية العقل، الفلسفة السابقة على كتاب الله عز وجل كانت تقول لك كل إنسان يقبل الثناء، زيد إنسان، ما الخلاصة؟ أن زيد يقبل الثناء، كل ما يقبل الثناء لا يمكن أن يكون قديما، زيد يقبل الثناء، إذا زيد لا يمكن أن يكون قديما. لماذا هذه؟ قال هذه المقدمات نتحرك بها تحركا عقليا لنصل النتائج. ألم يقل الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ طيب ما دوري أنا في هذا؟ دوري أن أنظر. فأرى أن السماوات والأرض لم تفسدا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وحيث لم تفسدا دل هذا على أنه ليس فيهما آلهة إلا الله، يعني الله وحده هو الإله لهذا الوجود، هو الرب لهذا الوجود. طبعا هذا حتى هذا الطرف يحتاج أيضا إلى شرح، بمعنى لماذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ لماذا؟ قال لأنه لو كان إلهان لقضى الأمر، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. ولذلك كما قلت أطلقوا على الآية قالوا فيها دليل السماء نوع دليل اختلاف، لو كان هناك إلهان إما أن يتفقا فرضا وإما أن يختلفا، إذا اختلفا أدى الاختلاف إلى أن يتوجه إله بالإيجاد وآخر بالعدل، إله بالإنزال الغيث وإله بعدم إنزال الغيث، إله يتوجه بأمر وإله الآخر يتوجه بأمر مناقض، أي الأمر إن ينفذ؟ إذا لم ينفذ ولا أمر معناه ما وجدنا أصلا، إذا نفذ أمر واحد معناه هو هذا الذي نفذ أمره الإله والثاني ليس بإله. الإله من خصائص أو من أخص صفات الإله الذي نعتقد بألوهيته أنه كامل بصفاته، كامل بقدرته، كامل بإرادته، لا يصح في الإله أن يكون ناقص إرادة أو ناقص القدرة. فيفترض الأمر الآخر إما أن يتفقا، إذا اتفقا الاتفاق لا يخرجه عن جواز الاختلاف، إذا قلنا يجوز الاتفاق فهو يجوز يعني وجود الاختلاف، إلا إذا قلت بأن الاتفاق واجب معناه هناك من أوجب عليهم الاتفاق. الأمر الثاني يا ترى الاتفاق ماذا يعني؟ هل يعني التخصيص؟ إذا عن التخصيص فالتخصيص يعني تقييد ملكية كل إله من إلهين، هذه المعاني كلها طرحت في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا طرح لنا الله عز وجل خلاصة وطلب مني أن أشارك في كل المقدمات، وهذا كما قلت التربية العقلية التي انتهجها كتاب الله تبارك وتعالى، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. ماذا نقول؟ نقول الكون كله يجوز عليه العدم، ما جاز عليه العدم يستحيل عليه القدم. النتيجة أن هذا الكون حادث، إذا ثبت حدوثه طبعا هنا ثبوت الحدوث من حيث المنطق فقط، أما أدلة الحدوث أدلة أخرى. لماذا قلنا يجوز العدم؟ هذه كلها تحتاج إلى إقفال، لكن أنا أعرض الآن الخطوط العريضة بمعنى قوله وكل ما جاز عليه العدم، إذا استحال القدم ثبت الحدود، وإذا ثبت الحدود كان لا بد له من معجز، وإذا كان لا بد له من معجز قال الله عز وجل هو الذي أحدثه. ونعتقد ذلك أن الله تعالى المتصف بكل صفات الكمال هو الذي أحدث هذا الكون، وهنا يستحيل أن يكون الله مثل الكون أو أن يكون الكون مثل الله عز وجل، لأن الكون قد سبقه عدم، ولو كان الله عز وجل قد سبقه عدم مثل الكون لاحتاج إلى ما احتاج إليه هذا الكون، ولو احتاج إلى ما احتاج إليه هذا الكون لما وجد ذرة من هذا الكون. يقول لأن أفضل كلام في نظر المسلم في معرفة الله تعالى، يعني أنا بحاجة إلى أن أتعرف إلى أن أدلة وجود الله عز وجل هذا الكون، ما وجه دلالة الكون على الله، يعني ماذا دل الكون على الله؟ الكتاب يدل على مؤلفه، والصنعة يدل على صانعها، والبناء يدل على بانيه، وكل ما شئت في ظواهر قد عرفناها من هذا الوجود. طيب هذا الكون كيف دل على الله تبارك وتعالى؟ قال دل على الله عز وجل من جانبين رئيسين أساسيين، طبعا كله دل على الله عز وجل بكل ما فيه بكل ذرة من ذراته، لكن هنا لا بد من أن نركز على أمرين اثنين هامين، الأمر الأول الحدود والأمر الثاني الإمكان. الحدود والإمكان، نصل للحدود أنه سبقه عدم، وحيث سبق بالعدم معناته العدم أصل، لما كان العدم الأصل ولما كان العدم لا يوجد شيئا، إذا لا بد من ذات خارجة عن إطار هذا الكون لم تسبق العدم أو يلف هذا الكون، وإلا يستحيل وجوده. نحن أمام كون موجود الآن نعيشه، وقد دلت الأدلة على أنه حادث، إذا حدوثه دال عن الله تبارك وتعالى. أما الإنسان فأمر آخر، الإنسان صفة لازمة لكل ممكن. أنا من فيه الحدوث ثابت على وجوده، لكنك لا ترى، بمعنى تفكر فيه. قبل كذا سنة ما كنت موجود، الأرض قبل كذا سنة ما كان موجود. الحدوث يفهم، الحدوث يعلم، الحدوث يستدل عليه. أما الإنسان فهي صفة قائمة فيا، أراها وأشهدها. كيف أشهدها؟ أشهدها في وجهي، أشهدها في لوني، أشهدها في تاريخ ميلادي، أشهدها في جنسيتي، أشهدها في الزمان الذي وجدت فيه، أشهدها في الكمية التي أنا عليها، أشهدها في الكيفية التي أنا عليها. وذلك الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات، يعني وجودي وعدمي ممكنات، يمكن أن أكون يمكن أن لا أكون. الصفات ما من صفاتية إلا وأنا قابل غيرها، أي صفاتية أنا أقبل غيرها. وجيه على ذلك أن غيري ليس مثلي وأنا لست مثل غيري، فغيري يقبل الصفات التي فيها وأنا أقبل الصفات التي بي. إذا أخذنا هنالك من الكيفيات ومن الكميات ومن الأمكن من الأجل، أنا كان بالإمكان أن أكون في عصر صلاح الدين الأيوبي، إذا كان العقل فاختيار زمان دون زمان، أنا يمكن أن أكون من أتراك، ممكن اختيار مكان دون مكان، واختيار جنس دون جنس، أن يمكن أن يمكن يمكن. إذا يقول الإمكان يعني ما يجوز فيه، ما يجوز في حقه الصفات، هذا غير حدود. إذن هذا الكون يدل على الله عز وجل من صفتين أساسيتين لازمتين فيه، الصفة الأولى الحدود والثانية الإمكان. يقول أن الأصل أصل الكلام في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى، وقد صوى المصنف بعض المقدمات وذكر بعضها وحاصلها أن تقول. الآن يريد أن يكشف عن أدلة الحدود، لا من حيث العطاء العلمي المعاصر، وإنما من حيث العطاء الفكري المجرد الذي لا يرتبط بالزمان وإنما يرتبط بالعقل. حيث وجد العقل دل العقل أو دلت الظواهر التي تدل بها العقل على حدود هذا الكون. ما هي؟ قال الأعراض. في عندنا الوجود يتطلق اثنين رئيسين، القسم الأول أصل المادة التي يكون منها الشيء، أصل المادة التي يتكون منها الشيء، والقسم الثاني صفات هذه المادة. يعني عندنا مادة وعندنا صفات، لا ترى أنرى أصل المادة أن نرى صفاتها؟ قال نرى صفاتها، نحن نتعامل مع الصفات. فقد شوهد الأعراض، شوهد تغيرها من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود. كل الصفات تجينا تتقلب تتغير، حدوثها واضح تماما. خذ الصفات النفسية العارضة، الخواطر تبقى ما تبقى، كل خاطر يأتيك دل بمجيئه على أنه حادث، بدليل أنه جاء، يعني كان هناك فراغ في النبي، يعني سيأتي خاطر بعده. التبسم والكآبة والعبود هذه كله أحوال تعتبر النبي، الأحوال المتقلبة هذه أعراض النبي. النفس جوهر أو النفس مادة، ثم قامت هذه الصفات في هذه المادة. نحن نرى تغير المادة، نرى تغيرها من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود. على ماذا يدل ذلك؟ يدل على حدوث من أصل. لماذا؟ قال لأن الحادث لا يقوم إلا بالحادث. استدللنا على حدوث أصل، أصل المادة بظواهرها وبصفاتها. يقول كل ما كان كذلك، يعني كل ما كان متغيرا من حدوث إلى عدم ومن عدم إلى حدوث فهو حادث. ما الذي ينتج؟ ينتج على أن الأعراض حادثة. نأتي للعالم الآن، لماذا نقصد بكلمة العالم؟ إذا قرأنا القرآن الكريم وجدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب حدثنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسب ماذا وقتنا الآن وطرعنا كل هذه الصراع، حدثنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب انت لماذا تستعجل؟ علم التوحيد هو شرح حقيقه، شرح وتوظيف للمواقف التي شرحت في كتاب الله تبارك وتعالى، او للمظاهر الكونيه التي ذكرها الله عز وجل في القران الكريم. الم يقل الله تبارك وتعالى فيما عرض من ظواهر كونيه لايات لايات لايات، انا اخذ امامها بالايات فقط، لماذا دل انزال الماء من السماء على الله؟ لماذا دل البحار او دلت البحار على الله تبارك وتعالى؟ لماذا دلت الجبال على الله تبارك وتعالى؟ لماذا دلت الشمس على الله تبارك وتعالى؟ التغير في الظواهر الكونيه دليل على ان الكون حادث، التغير مشاهد تماما. الفصول اربع نفسها، نحن الان دخلنا في فصل الرشع، فصل الرشوع، حيث ندخل معناها كان في صيف، اذا ما سنذكر فيه حادث في هذه الدنيا كلها نتكلم عن البدائع، على البدائع نتكلم عن امور ملموسه محسه. تقلب الفصول دليل على ان الفصول ليست ازليه، ليست قديمه، لان كل فصل يقبل الانعدام لانه سبق او عدم، يدل عليه العدم وسيعدم. اذا ماذا قال ابراهيم عليه السلام لما ناظر قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب اول ما راى الشمس؟ قال هذا ربي. والعلماء قالوا قوله هذا ربي على احتمالين. الاحتمال الاول هذا ربي، هذا ربي، اذا هناك استفهام محذوف هذا ربي. والامر الثاني قال هذا لون من الوان مجارات الخصم، بمعنى نفترض ان هذا ربي، تعالوا هل يمكن ان تنطبق عليه صفات الربوبيه؟ ايمكن ان يكون خالقا؟ إذا أردت أن تجاري الخصم وقد طرح عقيدة من العقائد تكون أقرب لقلبه إذا قلت أنت طيب هذا تعنى تحت المرأة يلا هذا ربنا يلا. أفلت الشمس أن لم تأكل؟ أفلت يعني غابة، من أنا غابة؟ يعني ليس ظهورها دائم، ليس ظهورها دائم، وإذا لم يكن ظهورها دائما دلت بزوالها بدخولها على أنها حادثة. كل كجرب أنت تبحث بجرب ولا حركة؟ قال لك الحركة فيها حادثة، الحركة عرض من أعراض الشمس، الغيبوبة تقول لي يجب الشمس، قال لك على الأقل وأنت فوق هذه الأرض، صحيح أن الأرض التي تدور، صحيح أن الشمس تتحرك وإن كان حركة الأرض أسرع من حركة الشمس، لكن حيث الحس، والحس صادق هنا، لأن الأرض كانت تدور، ولأن الشمس تأكل، سواء كان الأفول لغيبتنا نحن عنها او لغيبتها هي عنا، بل التواصل واضح، يعني نحن نغيب وهي تغيب ايضا. اذا انا لا احب العابدين. لما راى القمر بارزا الاسلوب نفسه، ثم قال لا احب العابدين بالاخير، يعني لا احب المتغيرات، لا احب المتغيرات على انها الهه، ليس المتغير الها، يعني المتغير دل بتغيره على انه حادث وعلى انه فقير وعلى انه يحتاج الى ما يغيره او الى من يغيره. لذلك ما نطرحها هنا لا يخرج عن هذا الاطار العام. نريد ان نبحث هذا الكون يمكن ان يكون ربا للكون؟ ما يمكن ان يكون ربا، هو مخلوق، والدليل على ذلك حدوثه، والدليل على ذلك انسانه. نريد ان نفصل بعض التفصيلات ولا نضيع ان شاء الله حتى مع الدقائق. الحمد لله رب العالمين، عشر دقائق فقط، وجاي على عشرة أني أبدأ بأقول العالم. ماذا نقصد بالعالم؟ كل موجود سوى الله تعالى نوعان، كل موجود سوى الله عز وجل. نتكلم عن العالم يعني ما نتكلم عن ذات الله ولا صفات الله تبارك وتعالى، بل نتكلم عن أفعال الله، لأن العالم أفعال الله عز وجل. يقول كل ما سوى الله تبارك وتعالى نوعان، جواهر أي أجرام يعني مادي، أصل مادي، وأعراض، الأعراض كل صفة تقوم من مادة كالحركة والسكون والألوان والهجوم حجم والكيفيات، هذه تقوم بالمادة وهي التي تظهر لنا منها. ما خلا ما لم ندريه من خلق الله وتعالى، طبعا العبارة الأخيرة احتراز عما لا ندريه مما خلق الله عز وجل. نحن حينما نقطع بما نقطع به نقطع لأننا نشاهد ونحس ونتعامل، أما ما خلق الله عز وجل من مخلوقاته ما ندري أهي كذا أهي كذا، نحن لا علاقة لنا بها. إذن ما علمناه مما خلق الله عز وجل من الأكوان قسم قسمين، جواهر وأعراض. الأعراض تحتاج إلى ذلك تقوم بها. ما الفرق بين جوهر والعرض؟ قال العرض لا يقوم من نفسه، يعني اللون ما يمكن أن تمسك باللون دون ملون، اللون يظهر في الملون. الحركة لا يمكن تظهر الحركة إلا بمتحرك، إذا الحركة عرض والعرض لا يقوم بنفسه، والجرم يقوم بنفسه. الجرم يقوم بنفسه، أقصد يقوم بنفسه صحيح أنه يحتاج إلى مجرم، لكنه لا يحتاج إلى ما احتاج إليه العرض، لا يحتاج الجرم إلى ما احتاج إليه العرض. وإن كان يحتاج إلى مكان، الأجرام كلها تحتاج إلى أمكنة. يعني إذا عندك كتلة خشب، كتلة خشب لها لون أم ليس لها لون؟ لها لون. هل اللون منفصل عن ذاتها أم قائم بها؟ قائم بها. هل كتلة الخشب تحتاج إلى محل؟ طبعا تحتاج إلى محل كتلة. هل اللون يحتاج إلى محل؟ نعم تحتاج إلى محل يقوم فيه هذا اللون الذي على الكتاب. ظهر لي كتاب باللون، افترض ان الكتاب لا لون له مثل الهواء الذي بيني وبينك، لا يظهر لي حس البصر. اللون له علاقه بالبصر، اللون يحتاج الى محل يقوم فيه. المحل هو الجرم، هو الجوهر الذي يظهر بلونه. ولذلك يقول الاعراض هي النوع الذي يحتاج في وجوده لا ذات، كل شيء يحتاج إلى ذات يقوم به فهو عرض. ما الذات من الموضع أو محل يقوم به؟ فوجودها على هذا وجود الأعراض تابع للذوات القائمة بها. يا ترى هل الكتاب تابع للون أم اللون تابع للكتاب؟ اللون تابع للكتاب. هل الحركة تابعة للمتحرك؟ المتحرك تابع للحركة. قال الحركة لا توجد دون متحرك، واللون لا يوجد دون ملون، إذا اللون تابع للملون والحركة تابع للمتحرك. هذان مثالان، ويمكن أن تعمم. الأعراض كلها تابعة لذواتها، الأعراض كلها تابعة لذواتها، لا يتحقق دونها، بمعنى لا يتحقق وجود الأعراض دون الذوات ولا ينفصل عنها. ما في حركة منفصلة، يعني دولاب عم يتحرك، دولاب يتحرك، مروحة تدور، ما معنى تدور؟ يعني تتحرك. هل يمكن أن تنفصل حركة المروحة تبقى المروحة دون حركة؟ ما معنى تنفصل؟ يعني تغني براسي الحركة؟ ما أصح ما تنفصل الحركة عن المتحرك، لأنها قائمة بذاتها. واللون أيضا، أنت معك برتقالة أقراء اللون، فجأة وإذ سقط اللون على الأرض منفصلا لا يتصل اللون عن الملون ولا حركة تنفصل عن المتحرك، لا يتحقق دونها ولا ينفصل عنها، كالحركة لا تقوم إلا المتحرك، والسكون لا يقوم إلا بما يقبل السكون، والطعم هناك طعم دون جرم، هناك رائحة دون جرم، هناك حرارة دون ذات فيها حرارة، هناك برودة هناك يبوسة. إذن اليبوسة والحرارة والحركة والطعم والرائحة هذه كلها أعراض أم زوال؟ قال أعراض. ماذا تؤكد على هذا المعنى؟ قال يثبت حدوث الأجرام أثبت الأعراض. الأعراض متغيرة والمتغير حادث، إذا الأعراض حادثة، الأعراض قائمة بالأجرام، وقيام الأعراض بالأجرام يدل على حدوث الأجرام، إذ لا يقوم قديم بحادث أو حادث بقديم، فهي عبارة إذن عن صفات قائمة بموصوفاتها أو معان زائدة على الذات أو المحال التي قامت بها. ما معنى هذا الكلام الأخير؟ أنت كريم، الحمد لله، والله مدح هذا، صح أن تمدح الإنسان بوجهه، أنا عمل ده في خير عظيم إن شاء الله. هل الكرم صفة من فصيلة عن الكريم أم قائم به؟ تبقى به الكرم صفة قائمة بالكريم القوة. هل القوة يمكن أن تمسك دون القوي؟ أو يمكن أن ترى دون القوي؟ قال لا يمكن. ولذلك تحتاج الأعراض التي هي الصفات إلى زوال تقوم بها. الأعراض صفات وهذه الصفات تحتاج إلى موصوفات تقوم بها، وبنون العلاقة قوية جدا بين الأعراض وبين الجواهر. نحن تكلمنا عن الأعراض الآن، أما الجواهر فإذا درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا في سؤال لمدة 5 دقائق ما بمعنى، اسأل ما تشاء إن شاء الله عز وجل في الإطار الذي نتكلم فيه. لا تقول هذا فلسفة، هذا فلسفة، هذا علم يحرك الدماغ حقيقة. ربما نحن ما عرفنا مثل هذا، ربما أو بعضنا، هذا لا يمنع أبدا. فكر خطأ. بارك الله فيك. العلماء فيما يتعلق في قوله إلا الله هنا هذه صفة وليست استثناء، هنا لا يجوز أن تكون استثناء، استثناء فضل لا يجوز أن تكون استثناء، لأن لو كانت استثناء لدل مفهوم مخالفة على أنه لو كان هناك آلهة ومعهم الله عز وجل لا ما فسدتا، مع أن المقصود لو كان فيهما آلهة دون الله تبارك وتعالى غير الله تبارك وتعالى لفسدتا، يعني فيها معنى إلغاء الآلهة وإثبات وجود الله وإثبات وجود الله تبارك وتعالى. هنا إلا متفرد في الإعراب، إلا الله صفة كلها لو كان فيهما آلهة بمعنى غير الله، والغيرية هنا ليس على معنى الاستثناء وإنما على النفي، على معنى نفي الآلهة المزعومة، مثل قولنا لا إله إلا الله، نفي وما فيها ذرة من معنى الاستثناء المطروح الساحة. هذا قريب من قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يفهم منها أنه لو اتخذوا الكفار أولياء مع المؤمنين صح، وإنما فيها ينبغي أن يتجهوا إلى المؤمنين ليوالوهم ويتخذوهم أولياء. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو حرف امتناع امتناع صحيح مر معنا، حرف امتناع امتناع، جواب الشرط هنا لفسدتا حيث لم تفسدا وحتى كلمة فتاتا العلماء يقولون ما المقصود بفتاة؟ يا ترى هل اختلال النظام او عدم وجود اصلا؟ هو في اصل عدم وجود ما في مانع، لكن اختلال النظام ايضا بناء على دليل تماما. ويضربون مثالا عليه، لو ان الافتراض ان الاله رقم واحد قال لزيد مت، قالوا لا ما من الموضوع، لكن الموضوع هو يختلف. او واحد يقول له قم اراده ان يقوم، والثاني اراده ان يبقى قاعدا، يا ترى يقوم ولا يبقى قاعدا؟ لفتلتان، واحد اراد ان يبقى، واحد اراد ان ينعدم، واحد اراده كبيرا، واحد اراده صغيرا، وما في اكثر من اوجه الاختلاف، ما في اكثر. ثم ترى قضيه التعدد اساسها من عدم الفهم الصحيح لمعنى الالوهيه. يعني اذا اردت ان تناقش مثبتا او وثنيا معددا، لا تبحث معه في ادله التعدد ونفيها، تبحث معه في تصورك عن الاله. ما الذي ينبغي ان يكون الاله في رايه؟ في رايه هو ما الذي ينبغي؟ ينبغي ان يكون كامل لذاته، لا يصح ان يكون الها ناقصا، ما يصح. وحيث لا يصح، لا يصح ان يكون هناك اله. لماذا؟ قال لان تصور اله الثاني فيه شائبه، شائبه نقص الاله الاول. ولماذا الثاني؟ اذا كان الاله يكفي. وكنت اضرب مثال، قل انا عندي 50 مليار وطلب مني ان افتح كشك لبيع صندوق شاورما، واشارك انا، انا معي مليارات، ما بطلب صوبي اصلا شارك، متى اشارك؟ وقد جاء بعضهم قال لي والله بدي افتح كشك وبكلم 10,000 دولار، هو ما 10,000 دولار، واضح انه بده يسوي الذي يشارك. والا فالالوهيه تعني الغنى المطلق، هذا مفهوم الألوهية، والاستعلاء المطلق، والأولية المطلقة، والآخرية المطلقة، والهيمنة المطلقة، وإلى سبيلا. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يستحق وحده العبودية حقيقة. ولو لم يكن له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والغنى المطلق والهيمنة المطلقة والاستعلاء المطلق، لما نقول استعلاء مطلق، الإله الثاني يخدش الاستعلاء المطلق، لأن الإله الله، ويخدش الأولية المطلقة، لأن معناته في إله معه، ويخدش الآخرية المطلقة، ويخدش الغنى المطلق. إذا ناقش من مفهوم الألوهية. أما إذا كان يريد مجموعة آلهة أسرة، يعني كما يقول محمد الغزالي رحمه الله، إن النصارى نظروا إلى الألوهية على أنها مجموعة أسرة، أب وابن وولاد وزوج وكذا، الأسرة صارت. لا، أنتم مفهوم إلهكم مضطرب مشوش، ولا يصلح أن يكون ربا لهذا الكون من نقصت قدرته أو من قلت إرادته، ليس الإله على الإطلاق. نعم. سورة الحجرات إن شاء الله، سورة الحجرات، يلا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. يا لا نداء، يا لا نداء، طبعا يا نداء قريب البعيد، يا نداء قريب البعيد، والهمزة نداء